بسم الله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الشفاء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن رب للأذكار لا إله إلا الله جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد. كرر أيها المعيد لا إله إلا الله تكرارها ما أحلاه ما أبهاه ما أعلاه تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله هي حسنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله فيها للسقم دواء فيها للضعف قوى هي كلمة التقوى لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجلال خاتم رسل الإله محمد رسول الله عليه صلاة الله. إخوة الإيمان، ما أطيب أن نستهل هذه الليلة بخير الكلام مع الدستور السماوي، مع معجزة الله، مع ضر الكريم والطيب، مع القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد الطيب، القارئ بإذاعة وتلفزيون والمقيم بقناة مركز المنصورة، تليفون 397-142. أيها الإخوة المؤمنون، مع القرآن والطيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق علمه البيان الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان

Mm-hmm. من نار فبأي آلام

Thank you.

الحمد لله رب العالمين. هم المفلحون. الذين آمنوا وعملوا